الشيعة والطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آل البيت وموقف أهل السنة منهم وموقف الشيعة منهم. هذه عائشة أم المؤمنين من رؤوس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحبيبته وصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها من السماء. هذا مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البرسي. يقول في صفحة 86 يقول عن الحسن بن علي رضي الله عنه كذبا وزورا أنه قال لعائشة ما أرى في كفك جرحا إلى الآن فأخرجت جردا أخضر فيه ما جمعته من خيانة حتى أخذت منه 40 دينارا وفرقتها على أعداء علي. يسبون الخيانة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قول الله الذي استدل به ويقول نزل في عائشة وحفصة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال العياشي وغيره ما أراد إلا خيانة الزنا وأراد به عائشة وحفصة. هكذا يقولون عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما موقفهم التي ذكرتها أنا قبل قليل من القول بتحريف القرآن وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها وتكفير أهل السنة في النحرية في العرض. السائل قال لك عندك دليل واحد أنه في واحد منا قال أنه قال إيش الطعن في العرض؟ هل لديك دليل؟ أثبت الدليل. قال لك لا تلقي تهمة زي هذه. رجب البرسي في كتابه مشارق أنوار اليقين هو يعرفه اساله انا معي ناس يتفرجوا انا اعرفه من علماء الشيعة. لو كنا من علماء الشيعة لوحدنا ما مشكله. انا اعرفه من علماء الشيعة. خلي يقول من جهالنا. اقول قول شاذ. هو عالم ولا جاهل؟ قل اساله الان. السؤال من هو رجب البرسي؟ اساله كويس. اساله نجل اساله من هو. ويقول علماؤنا يقول ان سبها محرم لألف عين لأجن عين تكرم وهي أم المؤمنين. ومن قال هذه القولة الفرية هو إنسان كاذب كائنا من كان. ومن يتهمنا بذلك هو كاذب أيضا. طيب لا مزبوط. لا هذه نقطة مهمة. لحظة سأله مزبوط النقطة هذه يعني رجل البرسي. لحظة يا أخوان الله العظيم هذه مكسب. هذا شيء عظيم للمستقلة وليكم وللمسلمين. معناه أنت لا أنت أثرت القضية بارك الله فيك. لا أنا قاطع ما أكملت حديث. لا لك أرجع لك حاضر. والدكتور الموسوي رد فقال لك إذا كان السيد هذا اسمه إيش هو مع سأله من هو عالم العلماء رجب البرسي. رجب البرسي قال لك هذا العالم مخطئ مش كده 100% سجلنا يا عادل يا دكتور يا جماعة اكتبوا لنا الورقة ما تعرفش ما ننساهاش. سجلوا النقطة هذه اليوم. ما نتكلم عن عائشة. عفوا ما نتكلم عن عرضها. أنا قلت هم يتهمون عرض النبي يتهمون عائشة. قال كذب. ما اتهمنا تكذب علينا الشيعة. هذا من علماء الشيعة. ما اتهمنا أن شخصا قال قولا شاذا. هذا قول مردود هذا عليه. هذا في دعواك أنه شاذ. أنا قلت ماذا؟ أنا قلت يتهمون عائشة وهذا رجل البرسي. قل عدد من كتابه ولا أدري أنا لا أحصيهم. قل أنا لا أحصيهم. أنا لا أحصيهم. قل أنا لا أحصيهم. هذا كافر الذي يتهم عرض عائشة عرض النبي. كاذب وليس بكافر. كاذب. الذي يطعن في عرض النبي ليس بكافر. الذي يطعن بالنبي كافر طبعا. عرض النبي. طيب الخبيثات والخبيثين. طيب عرض النبي من يطعن بالنبي الذي يقول عائشة ثانية ايش هذا؟ اعوذ بالله من ما هو كافر لمسلم بالله. طبعا هذا رجل طبعا شنو نحن نخرجه من الدين كافر. اللي يقول ان عرض النبي فيه ان عائشة ثانية كافر. نحن نخرج هذا الانسان من دائرتنا نهائيا. نحن اي دائرة نتبرأ منه. اي دائرة منه. الان لا تدخل كلام سفسطي. كافر ولا غير كافر؟ سؤال واضح. اتهم كلام بالكذب. الكاذب مؤمن ام كافر؟ مؤمن مخطئ. طيب انت كافر. انا اجيب مباشر. انت كافر. انا اجيب مباشر. لماذا لا تجيب مباشر؟ انت كذبت علي. ما كذبت الله عليك. يقول انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون. ما كذبت علي. ان الشيعة يهتهون عائشة بالزنا وهذا كذب صريح امام الله ورسوله. ليس كذبا. كذبت علينا. هذا عالم من علماء. قال واحد من العلماء هو قال لك نتبرأ نبرأ الى الله منه. صح مش كذا؟ طبعا كلنا نبرأ الى الله. كلنا. الان الشيخ احمد الخميس. أحسن هذه هيدات نعرفها. أكاذيبك يا عصام الخميس. ما يصير هنا مش هيدسك عن هدي. هو الذي يقاطعك. أنا ما قاطعته شيئا. أحسن دكتور هو قال السلفيون كذا ابن تيمية يقول بالتكسير. ما قاطعته. حجيك النقطة هذه في على هامش حديثك. النقطة دي مش أفضل تكون روح بحوارنا أن نقول كويس. طيب لا يقاطع. أنت وياه اتفقتم على الحوار علميا يا أخي. مثلا أعطيك مثال بسيط. طبعا. عندما تقول لي أنت أو يقول لي زيد بن أرقم يقول لي زيد أنتم الشيعة تتهمون أمهات المؤمنين وأقول لك هذا كذب. يا أخي ينبغي أن